الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في يوم الجمعة ساعة ما وافقها عبد بالدعاء إلا واستجاب الله له. عسى أن تكون هذه الساعة، فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغل حوائجنا وحوائج المحتاجين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، انصر المجاهدين في مشرق الارض ومغربها يا رب العالمين، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم من اراد بنا سوءا فارد اللهم سوءه اليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، وارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اللهم توفنا على الاسلام، اللهم توفنا على كلمه التوحيد، وارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم اما بعد، كتاب الله عز وجل النعمة الكبيرة التي توافقت مع إرسال الله سبحانه وتعالى خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ليكمل الرسالة ويكمل شرع الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هكذا قال ربنا ممتنا على المسلمين أننا جزء من هذه المنظومة الإيمانية الكبيرة. لكن العجب أن القرآن هو المعجزة الخالدة، ليست معجزة وإن كانت حسية لكنها معنوية. المعجزات من قبل ولت. أين عصا موسى؟ ذهبت. أين إحياء عيسى عليه السلام والنفخ في الطير بإذن الله وإحيائه الموتى بإذن الله؟ أين ذهب؟ ذهبت سبحانه. أين التابوت الذي كان فيه سكينة لبني إسرائيل وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون لما حملته الملائكة ووضعته أمامهم فكانوا ينتصرون في كل معركة يدخلون فيها؟ أين؟ أين الطوفان أو الصيحة أو هذه المعجزات الكبيرة التي كانت في زمانها رأي العين؟ لكن القرآن الكريم حفظه رب العباد عز وجل وجعل مادته الأساسية هذه اللغة التي نكرهها جميعا إلا من رحم ربي ويبغضها أولادنا. اسأل الولد أي مادة أصعب في المواد الدراسية، اللغة الإنجليزية أم الفرنسية أم مادة الرياضيات أم مادة العلوم من كيمياء وفيزياء وأحياء وغيرها؟ سوف يقول لك أصعب مادة هي اللغة العربية. لماذا يا ولدي؟ لأنني لا أفهم من المعلم. وإذا تقدم لك يعني لابنتك البالغة عروس، تقدم لها عريس أو عريسان، واحد خريج هندسة، ثاني يحفظ القرآن، ويتكلم باللغة العربية ويدري دقائقها. الأم فورا تقول من نأخذ؟ فانظر إلى تهميشنا للغة القرآن وتهميشنا لحامل لغة القرآن. انظر إليه في المدرسة، أي سبحان الله مدرس عربية أو مادة التربية الدينية، يعني انظر إليها كذا سواء من الإدارة أو من الأولاد، ده مدرس لغة عربية يعني سبحان الله، أما هذا مدرس كذا وكذا. هذا على منحى التعليم، فنشأ أبناؤنا على كراهية اللغة، مادام كره اللغة غزته لغات أخرى، لغات أخرى دخلت عليه، فأصبح الولد في الهاتف عن طريق الشبكة العنكبوتية، عن طريق أي معلومة يستسيغها بلغة غير لغتنا، فأصبحت أيضا اللغة العربية عنده مهمشة في التعاملات. ونحن إذا طلبنا موظفا أو موظفة يجب أن تجيد اللغة الفلانية واللغة الفلانية، حتى في الإعلام لا نشترط إجادة اللغة العربية فتكسر المرفوع وترفع المنصوب، ولا تمعر وجه أحد لهذه اللغة التي قال الله سبحانه وتعالى عن كتابه بلسان عربي مبين. لكن من باب أن أحببكم وأحبب أبناءكم وأحبب نفسي، وأنا أحبها أصلا بفضل الله عز وجل في اللغة، كنت أتعجب وأنا أراجع في كتاب الله على مر سنوات طويلة من عمري، وأجد أن كلمة جسم وكلمة جسد في اللغة كلمة واحدة، كلمة نصر وكلمة ظفر كلمة معنى واحد، أقبل وتعالى معنى واحد. فاكتشفت أن القرآن أضاء وأضاف إلى لغتنا العجيبة معاني أغرب، فاكتشفنا أن القرآن يتكلم عن أقبل غير تعالى، ويتكلم عن النصر غير ما يتكلم عن الظفر، ومعنى جسم يختلف عن معنى جسد، ومعنى نعمة تختلف عن نعمة، نعمة كانوا فاكهين. هذه الألفاظ العجيبة في كتاب الله، انظر إلى القرآن فأراه يتكلم عن بعض الناس، يعني من يهدي الله فهو المهتد من غير ياء، وفي آيات أخرى من يهدي الله فهو المهتدي. أتوقف يعني فاغرا فاهي أمام هذه اللغة العجيبة التي ارتقى بها القرآن الكريم. العرب كانوا أساطين لغة، كانت اللغة عندهم فطرة، يعني كما أنت ترى أي مقطوعة أو خطبتي هذه وإن كانت بلغة عربية سهلة، أجدادنا قبل الإسلام كان هذا حوارهم، أنت تستحي من ولدك إن دخل إلى قسم اللغة العربية وصار في البيت أو مع أقاربك أو مع أقارب أمه خريجي هارفارد أكسفورد أن يتكلم الولد بلغة العربية، فصيح أنت تستحي، وينظر الناس إليه أنه متخلف عقليا يتكلم لغة عجيبة. لماذا؟ لأنها غريبة على الأسماع، من باب أنه ما تذوق القرآن ما تذوق اللغة. أجدادنا من العرب عشقوا لغتهم، فتكلموا عن البر غير ما تكلموا عن البر غير ما تكلموا عن البر. فالبر أنت تخرج الآن من المسجد تذهب إلى البر، الصحراء أو شاطئ البحر، فالمكان فسيح منفتح، فوضع أجدادنا العرب فتحة على الباء البر. أما البر وهو القمح، إذا أرادت زوجتك أن تطحن أو تطبخ، لا داعي لزوجتك، الكذب حرام على الأمة، جدتك رحمة الله عليها كانت تخرج من الإقيس شيئا حبيبات تسمى القمح، قد لا يعرفه أبناؤنا، قد لا يعرفون الدقيق أصلا، فكانت لما تخرج حفنة القمح من الكيس أو من الوعاء الذي فيه القمح تقول هذا بر. لماذا؟ لأنها تضم يديها، تضم كفيها. أما العرب لما تعاملوا مع كلمة الإحسان إلى الأب والإحسان إلى الأم سموه برا بالكسر، لانك منكسر ذليل للاب والام، واخفض له ما جناح الذل من الرحمه. فتذوق اللغه يبدي لنا ولاولادنا هذه الحلاوه. سبحان الله، لما تجد قصه هذا الرجل بلعام ابن بعوراء، هذا الذي اتينا، قال ربنا اتيناه اياتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. هذا انسان كان مع طائفه المؤمنين وانحرف واصبح منكرا نعمه الله عليه فانحار بعيدا عن الطريق. تاتي الايه بعدها يقول ربنا من يهد الله فهو المهتدي، فيها ياء، لان بعد الرجل عن الاستقامه وعن الصراط المستقيم جعل الهدايه عنه بعيده. لكن لما رب العباد سبحانه وتعالى يقول عن طائفه المؤمنين من يهد الله فهو المهتد من غير ياء، لان هدايه الله اقرب اليه من حبل الوريد، فلا تحتاج الى ياء. كنت اقرا صغيرا وما زلت صغيرا اقرا، يقول ربنا عن يوشع وهو يخاطب موسى، سيدنا موسى لما خطب الخطبه في بني اسرائيل واعجبتهم وسال رب العباد هل هناك من هو اعلم مني على وجه الارض يا رب؟ قال نعم. قال بلى يا كريم، الخضر اعلم منك. اخذ فتاه في القصه التي تحفظونها افضل مني في سوره الكهف، واخذوا معهم حوتا او سمكه مشويه او مملحه، فلما جاوزا يعني عبروا المكان اللي فيه الخضر اللي قطع الرحله من اجل ان يتعلم منه الكريم، قال لفتاه يوشع، يعني موسى قال ليوشع اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة، لما رحنا يعني ذهبنا للصخرة وأنت جلست تستريح، إذا بالحوت يتحرك واتخذ سبيله في البحر عجبا. لكن الله لما تكلم عن الحوت قال اتخذ سبيله في البحر سربا. الله هو المتكلم، فإحياء الموتى عند الله أمر بسيط ليس فيه عجب. تسرب الحوت المملح المشوي التي خرج منه روح الحياة، فعند الله تسرب سربا. أما يوشع أن تدب الحياة في الحوت المشوي أو السمكة المشوية المملحة، هذا أمر عجيب بالنسبة لطاقة البشر. قال عجبا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هنا الشاهد في اللغة أنسانيه، الهاء عليها ضمة، وفي قواعد اللغة التي درستنا وفي ألفية مالك التي حفظنا الكلام يقتضي وما أنسانيه، فما الذي جاء بهذا الرفع؟ اللغة العربية أقوى الحركات فيها الرفع. فانتقل القرآن من الكسر إلى الرفع، لأن حركة الحوت من ميت إلى حي ومن يعني جسد مهمل إلى حركة تدب وينزل، لم ينزل إلى البحر فقط، لا، اتخذ سبيله في البحر سربا. أي ما معنى سربا؟ أي كأنما نفق صنع له في البحر فدخل فيه وتسرب. يعني مسألة لن ينزل إلى الماء، لم ينزل إلى الماء هكذا. فلما الإنسان يتدبر في كلام الله يجد العجب العجاب. كلمة نصر وظفر، ظفر فلان بفلان، ما معناها؟ انتصر عليه. لكن قال ربنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية إلى آخر الآيات. لكن في سورة الفتح يقول رب العباد من بعد أن أظفركم عليهم، وهذه المرة الوحيدة التي ذكر فيها الظفر في كتاب الله عز وجل. ما الفرق؟ هذا نصر وهذا نصر، هذا فوز وهذا فوز. لا، النصر يكون غلبة بحركة وقتال، ولقد نصركم الله ببدر، هناك حركة واستعداد وجيش وتضارب وضرب بالرماح والسيوف، إلا تنصروه فقد نصره الله. حركة خرج ورتب أبو بكر رحلة الهجرة وخاف على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أريق سلك بهما طريقا غير الطريق المعروفة إلى جنوب مكة ثم إلى المدينة. إذن هناك حركة، فالنصر يحتاج إلى قتال وإلى أسباب. أما الظفر هو الغلبة بدون جهد، وهذه الآية جاءت في فتح مكة، فجاءت منفردة في القرآن كله أنه ظفر ونصر وغلبة بدون قتال. فسبحان من أنزل هذا القرآن بهذه اللغة. الإنسان يتعجب، وكتاب ربنا فيه هذه المدلولات اللفظية العجيبة، حتى وصل الأمر إلى الخلفاء والأمراء فكانت البلاغة تحوطهم، كان لا يطيلون في الكلام كما نفعل نحن، يقف الوزير والمسؤول والمدير المؤسسة ويخطف فينا ساعتين، نحن ما فهمنا ما قال، والمخ العربي أو المخ البشري بعد نصف ساعة يفصل منك. يعني أنا أتعجب الحصة الدراسية عند الأولاد 50 دقيقة، هذا صعب، نصف ساعة يكفي، أوجز، لأن ما فيش متى أطيل وأطلب، لما يكون في محبة بيني وبين من أستمع. لكن الأولاد لا يحبون المعلم، والمعلم يبادلهم بنفس الكراهية بفضل الله عز وجل، فيعني طال على من، والمنهج صعب والكلام سيء، والولد نصفهم متخلف ونصفهم متخلف.